هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنتي وحيط بالجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير الجلالين. وقد وقفنا في الدرس الماضي عند الآية 63 بعد 100 من سورة النساء، وهي قول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال الإمام السيوطي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكما أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ابنيه ويعقوب ابن إسحاق والأسباط أولاده وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا آباه داود زبورا، بالفتح اسم للكتاب المؤتى، والضم مصدر بمعنى مزبورة أي مكتوبة. قال رحمه الله: وأرسلنا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. روي أنه تعالى بعث 8000 نبي، 4000 من بني إسرائيل، 4000 من سائر الناس. قاله الشيخ في سورة غافر: وكلم الله موسى بلا واسطة تكليما، رسلا بدل من رسلا قبل، مبشرين بالثواب من آمن ومنذرين بالعقاب من كفر، وأرسلناهم لئلا يكون للناس على الله حجة تقال بعد إرسال الرسل إليهم، فيقولون ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، فبعثناهم لقطع عذرهم. وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في صنعه. إنا أوحينا إليك، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكما أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أبناء إبراهيم عليه ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويعقوب حفيده ابن إسحاق، والأسباط هم أولاد يعقوب، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. داود هو والد سليمان، والزبور هنا بالفتح، قال اسم للكتاب المؤتى، والضم وآتينا داود زبورا مصدر بمعنى أي مزبورا أي مكتوبا، نأخذ من زبره إذا كتبه. وهذه الآية فيها إشارة إلى أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس جديدا، ليس بدعا، فإنه قد سبقه إلى هذا الطريق، وهي طريق النبوة وطريق الرسالة، عدد كبير جدا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ذكر منهم الله هنا في هذه الآية عددا كبيرا، فقال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ثم قال: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. هذولا عدد كبير جدا من الرسل. ثم يقول بعد ذلك: ورسلا قد قصصناهم عليك، ورسل من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وروي كما قال السيوطي هنا، روي أنه تعالى بعث 8000 نبي، 4000 من بني إسرائيل، 4000 من سائر الناس. قاله الشيخ في سورة غافر، يعني يقصد بالشيخ هنا السيوطي الجلال الدين المحلي الذي قام بتفسير النصف الأخير من القرآن الكريم في هذا التفسير. ففي سورة غافر ذكر الشيخ الجلال الدين المحلي أن عدد الأنبياء 8000، 4000 منهم من بني إسرائيل، 4000 من سائر الناس. وفي بعض الروايات أن عدد الأنبياء والرسل 314 من الأنبياء والرسل. والذين ذكرهم الله في القرآن الكريم عددهم محدود 25 فقط، فنسبتهم إلى من لم يذكر نسبة قليلة جدا. وكلم الله موسى تكليما أي بلا واسطة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موسى كلمه الله مباشرة عندما ذهب إليه في ميعاد ربه 40 ليلة، وكلمه ربه وقال الله سبحانه وتعالى لموسى، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. والنبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام أيضا كلمه الله مباشرة عندما عرج به إلى السماء، فإنه قد كلمه الله وفرض عليه الصلوات الخمس بنفسه سبحانه وتعالى، لكنه من وراء حجاب طبعا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه، إلا وحيا أي إلهاما أو من وراء حجاب، كما في قصة محمد وقصة موسى عليه الصلاة والسلام عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فكلمه الله وفرض عليه الصلوات الخمس. فلما التقى بموسى قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فما زال يرجع حتى خففت إلى خمس. فهذا أيضا يعني يسمى كليم الله، لكنه اشتهر موسى عليه الصلاة والسلام بذلك. قال رسلا مبشرين ومنذرين، رسلا هنا بدل من رسلا قبله، يعني إعرابها مبشرين بالثواب من آمن ومنذرين بالعقاب من كفر. أرسلناهم قال لئلا يكون للناس على الله حجة تقال بعد إرسال الرسل إليهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، فبعثهم سبحانه وتعالى لقطع عذرهم، وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في صنعه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله ونزل لما سئل اليهود عن نبوته صلى الله عليه وسلم فأنكروه، لكن الله يشهد يبين نبوتك بما أنزل إليك من القرآن المعجز، وأنزله ملتبسا بعلمه أي عالما به أو وفيه علمه، والملائكة يشهدون لك أيضا، وكفى بالله شهيدا على ذلك. إن الذين كفروا بالله وصدوا الناس عن سبيل الله دين الإسلام بكتمهم نعت محمد صلى الله عليه وسلم وهم اليهود قد ضلوا ضلالا بعيدا عن الحق. إن الذين كفروا بالله وظلموا نبيه بكتمان نعته لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا من الطرق إلا طريق جهنم أي الطريق المؤدي إليها خالدين مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا هينا. قال رحمه الله يا أيها الناس أي أهل مكة قد جاءكم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالحق من ربكم فآمنوا به واقصدوا خير لكم مما أنتم فيه، وإن تكفروا به فإن لله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا فلا يضره كفركم، وكان الله عليما بخلقه حكيما في صنعه بهم. ثم قال السيوطي رحمه الله ونزل لما سئل اليهود عن نبوته صلى الله عليه وسلم فأنكروه، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، الله سبحانه وتعالى يبين نبوتك يا محمد ويشهد بما أنزل إليك من القرآن المعجز أنزله سبحانه وتعالى ملتبسا بعلمه أي عالما به سبحانه أو وفيه علمه، وكلها معاني صحيحة، فإن الله قد أنزل القرآن بعلمه وأنزله وهو متضمن لعلم لشيء من علم الله سبحانه وتعالى، والملائكة يشهدون لك أيضا وكفى بالله شهيدا. فهذا تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان ينكر هؤلاء اليهود نبوتك فإن الله يشهد بها، وإذا كان ينكرها هؤلاء اليهود فالملائكة يشهدون لك وكفى بالله شهيدا، يعني كفى الله سبحانه وتعالى وكفت شهادة الله عن شهادة غيره. ثم قال الله إن الذين كفروا بالله وصدوا الناس عن سبيل الله، والمقصود به دين الإسلام، وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. قال السيوطي هنا صدوا عن دين الإسلام بكتمهم نعت محمد وهم اليهود. وهذه سوف تتكرر كثيرا هنا، أن من أعظم ما كتمه أهل الكتاب من دينهم هي البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذه أكثر مسألة تعرضت للتحريف في كتب أهل الكتاب، بشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، يا أيها الناس أي أهل مكة قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا به خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله عليما حكيما سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: يا أهل الكتاب الإنجيل لا تغلوا تتجاوزوا الحد في دينكم ولا تقولوا على الله إلا القول الحق من تنزيهه عن الشريك والولد، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها أوصلها إلى مريم وروح أي ذو روح منه أضيف إليه تعالى تشريفا له، وليس كما زعمتم ابن الله أو إلها معه أو ثالث ثلاثة، لأن ذا الروح مركب والإله منزه عن التركيب وعن نسبة المركب إليه. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا الآلهة ثلاثة الله وعيسى وأمه، انتهوا عن ذلك وأتوا خيرا لكم منه وهو التوحيد، إنما الله إله واحد سبحانه تنزيها له عن أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا، والملكية تنافي البنوة، وكفى بالله وكيلا شهيدا على ذلك. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الحق. لاحظوا هنا أهل الكتاب هنا قال الإنجيل، فالكتاب هنا خاص بالإنجيل. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم تتجاوزوا الحد، لأن الغلو اشتهر به النصارى، ولا تقولوا على الله إلا القول الحق من تنزيهه سبحانه وتعالى عن الشريك والولد، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يعني هذه حقيقة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، هو مخلوق بشر خلقه الله، كلمة الله ألقاها إلى مريم، يعني عندما نفخ في مريم من روحه فولد لها وحملت بعيسى وولد لها عيسى من غير أب. وهذا طبعا قوله وروح منه أي تشريف لعيسى عليه الصلاة والسلام، ليس كما زعم النصارى أنه ابن لله أو إله مع الله أو أنه ثالث ثلاثة، لأنه مخلوق عليه الصلاة والسلام. يقولون السيوطي: لأن ذا الروح مركب والإله منزه عن التركيب وعن نسبة المركب إليه. طبعا هذه الكلمة كلمة يعني يستخدمها أهل الكلام، وهي كلمة غير ثابتة في الأحاديث، أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه مركب أو غير مركب، فهذه يعني عبارة موهمة، ويعني ننزه الله سبحانه وتعالى عن وصفه بذلك. لكن نقول الله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، أي لا تقولوا أن الآلهة ثلاثة الله وعيسى وأمه. يعني اليوم النصارى يقولون أن الآلهة ثلاثة: الأب والابن وروح القدس. وهذا إشارة إلى أن هذه العقيدة الباطلة عقيدة قد يعني قال بها وانحرف بها النصارى قديما، قبل نزول النبي صلى الله عليه وسلم، قبل نزول القرآن وقبل الإسلام بقرون. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية ينهى هؤلاء النصارى عن هذه المقولة الباطلة، فيقول سبحانه وتعالى: فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا الآلهة، يعني ثلاثة الله وعيسى وأمه، انتهوا خيرا لكم، يعني انتهوا عن ذلك وأتوا خيرا لكم منه وهو التوحيد، لأن رسالة الأنبياء جميعا هي التوحيد، رسالة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هي التوحيد ستأتي معنا، رسالة موسى عليه الصلاة والسلام هي التوحيد، رسالة إبراهيم هي التوحيد، رسالة محمد هي التوحيد، فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من آدم إلى محمد يدعون إلى توحيد الله. طيب هذه المظاهر الشركية الموجودة اليوم في اليهودية وفي النصرانية من أين أتت؟ كلها انحرافات شيطانية عن ما جاء به هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذه حقائق لا شك فيها، وقد جاء القرآن الكريم مؤكدها في مواضع كثيرة. قال إنما الله إله واحد سبحانه، أي تنزيها له عن أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا، فهو ليس في حاجة إلى أن يكون له ولد. والملكية تنافي البنوة، الله سبحانه وتعالى مالك الكون ومالك الخلق وأمره نافذ فيهم، وهو ليس في حاجة إلى أن يتخذ منهم ابنا. قال لن يستنكف المسيح، نعم لن يستنكف يتكبر ويأنف المسيح الذي زعمتم أنه إله عن أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون عند الله لا يستنكفون أن يكونوا عبيدا. وهذا من أحسن الاستطراد ذكر للرد على من زعم أنها آلهة أو بنات الله، كما رد بما قبله على النصارى الزاعمين ذلك المقصود خطابهم. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا في الآخرة. لن يستنكف المسيح أي يتكبر ويأنف، والاستنكاف هو الكبر عن قبول الحق. والمسيح هنا هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فالله هنا يقول إن عيسى عليه الصلاة والسلام لن يستنكف ولن يتردد في أن يكون عبدا من عباد الله سبحانه وتعالى، ولا الملائكة المقربون يستنكفون كذلك، لا يستنكفون عند الله أي أن يكونوا عبيدا. وهذا من أحسن الاستطراد، والاستطراد المقصود به هو أن يأخذ الكلام أو أن ينتقل الكلام من شيء إلى شيء على سبيل الاستطراد. فالله هنا قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ثم استطرد قال ولا حتى الملائكة، مع أن الملائكة لم يجري لهم ذكر في الحديث، وإنما جاء الحديث لهم استطرادا، هذا معنى كلام السيوطي. ذكر للرد على من زعم أنها آلهة أو بنات الله، كما رد بما قبله على النصارى الزاعمين ذلك، والمقصود خطابهم. قال ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، أي فسيحشرهم إليه في الآخرة. والحشر هو الجمع وهو السوق، والله سبحانه وتعالى قد عبر بجمع الناس يوم القيامة بأنه حشر، يوم الحشر. وأيضا سمى الله سبحانه وتعالى في قصة سليمان قال أحشر الذين ظلموا، عفوا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس، وقال عن الناس في الآخرة أحشر الذين ظلموا، لذلك سمي كما قلنا يوم الحشر. وفي سورة الحشر في قصة اليهود عندما يعني جمعوا وأخرجوا قال لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، فالحشر إذن. وفي قصة موسى أيضا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، يعني يجمع الناس ضحى، فإذا الحشر هو الجمع، الجمع فسيحشرهم إليه جميعا. نعم. قال رحمه الله فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ثواب أعمالهم ويزيدهم من فضله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادته فيعذبهم عذابا أليما مؤلما هو عذاب النار، ولا يجدون لهم من دون الله أي غيره وليا يدفعه عنهم ولا نصير يمنعهم منه. قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم أي ثواب أعمالهم، فيوفيهم أجورهم أي ثواب أعمالهم سبحانه وتعالى، وليس هذا فحسب، قال ويزيدهم من فضله. وقد ذكر السيوطي هنا جزءا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه في قوله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. وهذا هو معنى يزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا أي عن عبادته سبحانه وتعالى فيعذبهم عذابا أليما مؤلما. لاحظوا هنا أليم على وزن فعيل، فهي بمعنى مفعل أي مؤلم، وهو عذاب النار والعياذ بالله. ولا يجدون لهم من دون الله أي غيره وليا يدفعه عنهم ولا نصيرا يمنعهم منه. وهذا دليل على كمال تفرده سبحانه وتعالى بالحساب والعقاب في ذلك الموقف العظيم هو يوم القيامة. نعم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان حجة من ربكم عليكم وهو النبي، وأنزلنا إليكم نورا مبينا بينا وهو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا طريقا مستقيما هو دين الإسلام. يا أيها الناس قد جاءكم برهان، وهذا يؤكد ما ذكرته لكم سابقا أن تسمية آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معجزات هي تسمية متأخرة غير موجودة في القرآن الكريم ولا موجودة في السنة النبوية. ما تجد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية التعبير عن آيات الأنبياء وبيناتهم التي جاءوا بها معجزات، وإنما سماها العلماء المتأخرون أو في القرن الرابع والثالث بعد ذلك سموها معجزات، وكتبوا فيما سموه إعجاز القرآن. لكن الله لا، سماها آيات بينات برهان، كما قال هنا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان أي حجة من ربكم عليكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم وما معه من الأدلة والبراهين. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله ومعه أدلة وبراهين كثيرة تثبت صدقه عليه الصلاة والسلام، منها القرآن الذي نقرأه وندرسه الآن، هذا من أعظم الحجج. ولذلك سماه الله سبحانه وتعالى أو سماه الآية أو سماه الآية الكبرى، كما ذكر ابن أبو زهرة رحمه الله في كتابه سماه المعجزة الكبرى، يعني اعتبر القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم. كما سمى الله معجزة موسى عليه الصلاة والسلام وهي العصا، قال: فأراه الآية الكبرى، مع أن موسى قد أوتي آيات أخرى، قد أوتي أنه كان يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، وكان يعني أرسل عليهم الجرادة والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات ثم كشفها عنهم بدعاء موسى وهكذا. فالبرهان إذن هنا هو المقصود به الحجة القاطعة للعذر. وأنزلنا إليكم نورا مبينا أي بينا في نفسه ومبينا ببيان الله له وهو القرآن الكريم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل سبحانه وتعالى ويهديهم إليه صراطا مستقيما أي طريقا مستقيما هو دين الإسلام. والصراط في اللغة الصراط هو الطريق المستقيم، لكنه هنا قال صراطا مستقيما فوصفه بالاستقامة للتأكيد وعلى هذا المعنى وهو معنى الاستقامة في هذا الدين. والله سبحانه وتعالى قد وصف القرآن الكريم ووصف هذا الدين بأنه الصراط المستقيم، ونهانا أن نخرج عن هذا الطريق المستقيم عندما قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. طريق الإسلام، طريق لا إله إلا الله، طريق القرآن، طريق السنة. قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسمى كل طرق الكفر، كل طرق الانحراف عن هذا الصراط المستقيم بأنها سبل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رسم رسما أو خط خطا عليه الصلاة والسلام في الأرض في التراب، خط خطا للصحابة الكرام وقال: هذا صراط الله. ثم رسم خطوطا جانبية وقال: هذه السبل، يعني سبل الشيطان يدعو الناس للدخول فيها لأنها سبل كثيرة: الانحراف بالفواحش، الانحراف بالكفر، الانحراف بالشرك، الانحراف إنكار النبوات، الانحراف بالإلحاد، كثيرة جدا. أما طريق الحق فهو واضح، هذا هو طريق الله وطريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وطريق الصالحين والمصلحين من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على سلوك هذا الطريق والصبر عليه. نعم. ثم نأتي إلى آخر آية من آيات هذه السورة العظيمة، وهي آية سورة النساء. نعم تفضل. قال رحمه الله: يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ مرفوع بفعل يفسره هلك مات ليس له ولد أي ولا والد وهو الكلالة وله أخت من أبوين أو أب فلها نصف ما ترك وهو أي الأخ كذلك يرثها جميع ما تركت إن لم يكن لها ولد فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له أو أنثى فله ما فضل من نصيبها ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة فإن كانتا أي الأختان اثنتين أي فصاعدا لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات فلهما الثلثان مما ترك الأخ وإن كانوا أي الورثة إخوة رجالا ونساء فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم شرائع دينكم لأن لا تضلوا والله بكل شيء عليم ومنه الميراث روى الشيخان عن البراء أنها آخر آية نزلت أي من الفرائض. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ولاحظوا أنه أيضا في الآيات التي يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، والمقصود به الإفتاء فيما يتعلق بميراث النساء. فقوله يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. الكلالة هي صفة لمن يموت وحالته كلالة، يعني ليس له أصل وارث، لا أب ولا جد، وليس له فرع وارث، ليس له ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا ابن بنت ابن وكذا. فإذا الكلالة هو من ليس له أصل وارث وليس له فرع وارث، له حواشي، له إخوة أو أخوات وكذا، هذا هو المقصود بالكلالة. فقوله يستفتونك في الكلالة، وقد مرت أيضا الكلالة في أول السورة، وقد سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الكلالة حتى بعد أن نزلت هذه الآية، ويعني كان فيها نوع من الغموض عند الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فلما سئل أبو بكر الصديق عن هذه من هو الكلالة أو من هي الكلالة، فقال عليه الصلاة والسلام، قال رضوان الله عليه أبو بكر كلمة جميلة جدا في التعامل مع كلام الله، قال: أقول فيها برأيي وأستغفر الله، الكلالة هو من لا أصل له وارث ولا فرع، من لا والد له ولا ولد. وهذا صحيح، هذا هو التفسير الصحيح للكلالة، هو من لا والد له أي لا أصل له وارث، والد أو جد أو كذا، وليس له ولد، له ولد أو ولد ولد أو كذا. يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. هلك هنا بمعنى مات، وتلاحظون أنها تستخدم حتى في كتب الفرائض، هلك هالك عن بنت وزوجة وكذا، هلك هالك. الحقيقة أن هلك هي كلمة كانت تستخدم بمعنى مات موتة طبيعية أو هلك، يعني مات مات، ليس في ذلك أي شتيمة له أو سب له. اليوم عندما تقول هلك فلان كأنك تقول هلك فرحا بموته، شماتة بموته، فتستخدم مثلا هلك طاغية من الطغاة، أو هلك ظالم من الظالمين، أو جبار من الجبابرة. ولذلك أنا أعتبر هلك هذه مما وقع لها تطور دلالي، كانت تدل على الموت العادي وأصبحت تدل على الموت الذي فيه شماتة وفيه خلاص منه، هلك. حتى في سورة غافر قال: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعد رسولا، يعني حتى إذا مات. وكذلك هنا إن امرؤ هلك ليس له ولد بمعنى مات، لكن هلك هنا اليوم تستخدم استخدام فيه نوع من القبح في دلالته، وهذا ما يسمونه التطور الدلالي. والتطور الدلالي في اللغة العربية وفي غيرها أحيانا تكون اللفظة كانت لفظة محترمة ودلالتها حلوة ثم تغيرت إلى العكس، وأحيانا تكون الكلمة كانت سيئة ثم تطورت اليوم إلى كلمة حلوة. الآن مثل هلك مثلا كانت كلمة عادية يقال هلك بمعنى مات، اليوم هلك بمعنى فطس أو هلك وتخلص الناس من شره، فافهموا هذه النقطة، هذه مهمة جدا. نعم، قال إن امرؤ هلك ليس له ولد، قال السيوطي أي ولا والد، وهو الكلالة. وطبعا هذا التعريف أخذ من تفسير أبي بكر الصديق رضي الله عنه للكلالة. قال وله أخت، سواء كانت أخت شقيقة أو أخت لأب، فلها نصف ما ترك. إذا مات الميت وهو كلالة ما عندها أبناء ولا آباء، لكن عندها أخت، سواء كانت أخت شقيقة أو أخت لأب. أما الأخت لأم فقد ذهب أو قد مر نصيبها وقسمها مع إخوانها في أول السورة، فلها نصف ما ترك لهذه الأخت. وهو أي الأخ، وهو الأخ يرثها جميع ما تركت إن لم يكن لها ولد، أي إذا ماتت الأخت وليس لها أب وليس لها أبناء، وعندما لها أخ فهو يرثها، يعني يأخذ جميع ما تركت، ولكن بشرط إن لم يكن لها ولد، لأنه إن كان لها ولد ذكر فلا شيء للأخ، أو لها ولد أنثى فله ما فضل من نصيبها. تأخذ البنت مثلا النصف من تركة والدتها و نعم، ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما مر طبعا كما تقدم أول السورة. فإن كانت الأختان اثنتين، فإن كانت الأختان اثنتين فصاعدا، لأنها نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنه عندما مات عن أخوات، مات وترك أخوات، فلهما الثلثان مما ترك، للأختين الثلثان مما ترك، مما ترك الأخ. وإن كانوا أي الورثة إخوة رجالا ونساء، يعني مختلطين، فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين، يعني ينظر في عددهم ثم يحسب الولد كأنه بنصيب ابنتين ثم يقسم بينهم. قال الله سبحانه وتعالى يبين الله لكم أن تضلوا، يعني يبين لكم شرائع دينكم لأن لا تضلوا، والله بكل شيء عليم، ومنه الميراث. وقد روى الشيخان عن البراء أنها آخر آية نزلت، أي من الفرائض، أن هذه الآية قيل أن هذه آخر آية نزلت من الفرائض. والآيات التي نزلت في الفرائض هي الآيات التي وردت في أول سورة النساء في قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأخويه لكل واحد منهم إلى آخره. ثم قال يوصيكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن النصف. ثم هذه الآية، وأيضا في سورة الأحزاب في قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذه الآيات هي كلها الفرائض وقسمة التركات في الإسلام. ويضاف إليها من الحديث النبوي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. بس لذلك لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى قد باشر بنفسه قسمة التركات، ولم يترك ذلك حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تولى ذلك بنفسه. يعني العلة والله أعلم في ذلك أن هذا أمر يتعلق بالأموال، والغالب أن الأمور المتعلقة بالأموال يقع فيها النزاع والخلاف بين الناس، وهذا مشاهد ومعلوم، فإن أكثر مشاكل الناس اليوم هي بسبب اختلافهم على التركات وعلى الأموال. هذا والله سبحانه وتعالى هو الذي قسمها بنفسه، فكيف لو لم يفعل ذلك لكان ربما النزاع أشد وأعظم. هذه آخر آية في هذه السورة العظيمة سورة النساء، وهي سورة حافلة، سورة مدنية عظيمة اشتملت على بيان حقوق الضعفاء، حقوق النساء، حقوق اليتامى. تكلم الله فيها عن قضايا عظيمة وأصول راسخة، تكلم فيها عن المنافقين والموقف منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يجنبنا وإياكم النفاق وأهله، وأن يفقهنا وإياكم في كتابه الكريم، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنته وحلق بجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين.